واحط بيديك عمره ما غيرك يستاهل يوم بعمري. وابوك اكبر ايا معشوق روح وقلب انت اللي دق بصدري. اراهن بيك واحط بيديك عمره ما غيرك يستاهل يوم بعمري. وابوك اكبر ايا معشوق روح وقلب انت اللي دق بصدري. ابراجي معلق هوا حط بيدك عمره ما غيرك يستاهل يوم بعمري. بيديك عمره ما غيرك يستاهل يوم بعمري.